يا قاطف النور من آيات مولانا، يا قاطف النور من آيات مولانا، وناشر المسك في الأرواح قرآنا. يا قاطف النور من آيات مولانا، وناشر المسك في الأرواح قرآنا. يا قاطف النور من آيات مولانا، يا قاطف النور، وناشر المسك في الأرواح قرآنا. تهب من قلبك الأنسام عاطرة، وينتشي الفجر في عينيك جدلانا. تهب من قلبك الأنسام عاطرة، وينتشي الفجر في عينيك جدلانا، وينتشي الفجر في عينيك جدلانا. تنهل من سحب الآيات مرتويان بالهدي حتى يفيض الكون إيمانا، وبين أغصانها كالطير مزدهيان تغرد الذكر بالترتيل ألحانا. تنهل من سحب الآيات مرتويان بالهدي حتى يفيض الكون إيمانا، وبين أغصانها كالطير مزدهيان تغرد الذكر بالترتيل ألحانا، تغرد الذكر بالترتيل ألحانا. يا قاطف النور، وناشر المسك في الأرواح قرآنا. تهب من قلبك الأنسام عاطرة، وينتشي الفجر في عينيك جدلانا. تهب من قلبك الأنسام عاطرة، وينتشي الفجر في عينيك جدلانا، عينيك جدلانا. هو الكتاب حباك الخلد فانبجست من بين أضلوعك الخيرات خلجانا. نلت السعادات في أعلى مراتبها، وقلدتك يد الإكرام تيجانا. هو الكتاب حباك الخلد فانبجست من بين أضلوعك الخيرات خلجانا. نلت السعادات في أعلى مراتبها، وقلدتك يد الإكرام تيجانا، وقلدتك يد الإكرام تيجانا. وناشر المسك في الأرواح قرآنا. تهب من قلبك الأنسام عاطرة، وينتشي الفجر في عينيك جدلانا. تهب من قلبك الأنسام عاطرة، وينتشي الفجر في عينيك جدلانا، وينتشي الفجر في عينيك جدلانا. الليل يشهد كم رتلت من سور، رق النسيم لها واهتز نشوانا. تدنو ملائكة الرحمن خاشعة، وكلما زدت جاد الله إحسانا. الليل يشهد كم رتلت من سور،